بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الأنبياء قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين شجرة سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة يجب أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر على قوم متفرقين في عباداته. لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الخلق إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وجد الناس أشتاتا في عباداتهم وشركهم، كل له معبود، آلهة كثيرة. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. فالرسول عليه الصلاة والسلام كفرهم كلهم وقاتلهم كلهم ولم يفرق بينهم. ما في فرق بين من يعبد الشجر والحجر ومن يعبد الملائكة. لا يقول هذا أن يعبد الملائكة والملائكة لهم شأن وأنهم لهم فضل، أبدا. الكل مشرك، فكل من عبد مع الله غيره فهو المشرك الكافر. فإن العبادة حق الله، لا يجوز صرفها لغيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أمر الله بقتال الكفار، بقتال الكفار كلهم دون فرق، حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك. ثم ذكر الشيخ الآيات التي تدل على وجود الشرك بهذه الأشياء، فقال: فدليل الشمس والقمر، يعني الدليل على عبادة بعض الناس للشمس والقمر، من الناس من يعبد الشمس والقمر. من الدليل على ذلك قوله تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. فنهى عن السجود للشمس والقمر، وأمر بالسجود لله الذي خلق الشمس والقمر وخلق الليل والنهار، هو المستحق لأن يعبد، خالقها هو المستحق للعبادة. وقال الهدهد في شأن بلقيس: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ودليل الملائكة والأنبياء أيضا قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا دليل على أن من المشركين من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء، فإن الله أمر نبيه أن يقول: أنا لا أمركم بهذا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. النصارى قد اتخذوا المسيح وأمه إلهين، فالله تعالى يخاطب المسيح يقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني أنت أمرتهم بهذا. قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى قوله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وهذه الآية فيها دلالة على وجود الشرك بالأنبياء، فعيسى نبي، وبالصالحين فإن أمه من الصالحين. يقول الشيخ: ودليل الصالحين، يعني والدليل على أن من الناس من يعبد الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء المعبودون المدعوون من دون الله هم يدعون ربهم ويبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ قيل نزلت في الذين كانوا يعبدون المسيح وأمة من النصارى أو العزير كاليهود، وقيل إنها نزلت في قوم من العرب كانوا يعبدون الجن أو جماعة من الجن، فأسلم الجن وبقي أولئك على شركه. والدليل على عبادة الأشجار والأحجار، يعني أن من الناس من يعبد الشجر والحجر، قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فالعزى شجرة أو ثلاث سمرات في وادي نخلة، ومناة صنم بقديد تعظمه الأوس والخزرج، واللات صخرة منقوشة حسنة كان رجل يلت عليها السويق للحاج، فلما مات عبدوها وعبدوه وعبدوها، واسمها اللات. ومن الدليل من السنة على عبادة الأشجار حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يعني خرجنا من مكة، يعني من الذي وهو من الذين أسلموا عام الفتح، فخرجوا مع الرسول لحنين لقتال هوازن. يقول: ونحن حدثاء عهد بالكفر، يعني عهدنا بالكفر قريب، ما بعد فهمنا التوحيد. وللمشركين سدرة يعكفون عنده وينطون بها أسلحتهم. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا سدرة نعلق بها أسلحتنا. النوط التعليق أو ما يناط به الشيء. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. قال عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام قولتهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نعلق بها أسلحتنا ونتبرك بها، وذلك لجهلهم وقرب عهدهم بالكفر. لم يتخلصوا من جذوره وأصوله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أغلظ لهم في الكلام لينزجروا ويحذروا ويعرفوا أن ذلك شرك وباطل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا هذا أغرض شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم يشركون في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الشيخ رحمه الله قاعدة الرابعة أن مشركي أن المشركين الأولين أو أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، معناه أن الشرك بعضه أغلظ من بعض وبعضه أقبح من بعض. الكفر هكذا أيضا يتفاوت، فالكفار بعضهم أكفر من بعض. الملاحدة الجاحدين أغلظ كفرا من المقرين بربوبيته سبحانه وتعالى وإن كانوا مشركين. والذي يدعو إلى الكفر ويصد عن سبيل الله أغلظ كفرا من الذي اقتصر على نفسه وكفره قاصر على نفسه. أغلظ شركا من الأولين، شرك مشركو زماننا أغلظ شركا، فشركهم أقبح. يقول وجه ذلك أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء في حال السعة والطمأنينة، يلتفتون ويتوجهون لمعبوداتهم، ولكنهم في الشدائد يخلصون. هذا هو الغالب عليهم، وهذا هو الذي حكاه الله في القرآن في آيات كثيرة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ومشركو زماننا يقول الشيخ شركهم دائم، أعوذ بالله، في الرخاء والشدة، بل لعلهم في الشدة أشد شركا منهم في الرخاء. وهذا يدل على والعياذ بالله على شدة تعلقهم بمعظميهم ومعبوديهم. وهذا هو المشهور عن عن المشركين من المنتسبين للإسلام، مثل الرافضة يقال عنهم إنهم في الشدة أكثر استغاثة بعلي والحسين ونحوهما، إذا اشتدت عليهم الخطوب صاروا يصرخون، لا يقولون يا الله يا الله، لا، يا علي يا علي، ينادون عليه في الأزمات. وكذلك القبوريون مثل عباد البدوي وأشباههم في مصر وغيره، إذا اشتد بهم الكرب صاروا ينادون من يؤلهونه من أولئك الموتى. وذكر الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات وجه آخر أيضا من غلظ شرك المتأخرين، يقول إن الأولين كان شركهم إما عباد صالحين من الملائكة والأنبياء كعيسى عزير وكذا بعض الصالحين، أو بجمادات كالأحجار والأشجار. يقول ومشرك زماننا كثير منهم والعياذ بالله يعبد أناسا غير معروفين بالصلاح، بل منهم الكافر الفاجر، منهم الفاسق. ولا شك أن الذي يغلو في بعض الصالحين أخف ضلالا وشركا ممن يغلو في بعض الفاسقين والملحدين. يعني مثل من الآن يتعلق ويغلو ويؤله ابن عربي الطائي رأس الاتحادية، وإن كان الكل شرك وباطل، لكن من يغلو في من يعني تعظيمه ومحبته لها أصل في الدين من الملائكة والأنبياء والصالحين، لا شك أنه خير ممن يغلو في بعض الملحدين والفاسقين. وهذا يدل على عظم ما وصل إليه الأمر من تغلغل الشرك في الأمة. هذا هو الشيخ أكثر ما يعني المشركين من المنتسبين للإسلام كما ذكرت لكم، من الرافضة والصوفية القبورية الذين اتخذوا القبور أو بعض القبور أوثانا يحجون إليها ويطوفون بها ويستغيثون بأهلها من قرب ومن بعد وفي الشدائد. نسأل الله السلامة والعافية، فعلى المسلم أن يخاف الشرك، يسأل ربه أن يعصمه من الشرك كله، كما عقد الشيخ بابا في كتاب التوحيد عنوانه باب الخوف من الشرك. فالشرك غلب على كثير من الخلق من الأولين والآخرين، ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.